وهكذا الذين يقرؤون في الفلجان، أو الذين يقرؤون في الكف، أو الذين يقرؤون في عظام الحيوانات بعد أكلها، أو الذين يضربون بالودع. مناسبة هذا الباب للذي قبله ظاهرة، حيث أن هذه الأنواع التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي ضرب من السحر ونوع من أنواعه. كان الكهان قبل البعثة كثيرون، كان في كل حي واحد كما جاء عن جابر، ولما كانوا يخبرون بأشياء مغيبة لاستراق السمع من الملائكة، ويقع في بعض الأحيان ما يقولونه مما يوافق الصواب، اعتقد الناس فيهم معتقدات فاسدة من تصديقهم، وأنهم يعلمون الغيب ويعلمون مكان الضالة والمسروقة ويعلمون الحق، وربما ادعوا فيهم شيء من الولايات، فجعلوهم حكاما عليهم يتحاكمون إليهم ويفزعون إليهم ويلجؤون إليهم، خاصة عند نزول الشدائد أو في الحروب يسألونهم هل الإقدام على هذه الحرب فيه نصر أو فيه هزيمة أو نحو ذلك. ووقع حتى في زمن الإسلام هذا، المعتصم لما أراد غزوة عمورية قال له الكهنة ما قالوا أنك ستهزم، وأنه سيؤسر من المسلمين كذا وكذا، وأنه سيحصل وربما تسقط خلافته، فلم يلتفت إليهم وغزا عمورية وانتصر. فقال في ذلك الظاهر أبو تمام، نعم، السيف أصدق أنباء من الكتب. فالشاهد أنهم كانوا في الجاهلية كثر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء وما استطاعوا أن يأخذوا شيئا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم رجعت، إلا أنها بقلة، لأن الجن يسترق السمع بعد أن يصعد بعضهم على بعض، فربما يخطف الكلمة ويلقيها إلى من تحته، وكانوا من قبل يأخذونها على سعة ويأخذونها براحتهم، لكن بقيت أشياء يموهون بها على العباد. جعل الله سبحانه وتعالى في الجن قوة مما لا تكون في الإنس، فربما يذهب شرقا أو غربا في أوقات يسيرة لا يستطيعها الإنس، فجعلوا يخبرون بأشياء ربما هي غيبيات عند كثير من الناس، أشياء تحدث بالمشرق أو تحدث بالمغرب أو نحو ذلك، فصاروا كذلك يتلاعبون بالكهنة، والكهنة يتلاعبون بالناس من هذا الباب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيانهم كما سيأتي في الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ولما كان خطرهم عظيم من ادعائهم أولا علم الغيب، وثانيا من أكلهم أموال الناس بالباطل، وثالثا الانحراف بالناس عن عقائدهم السليمة واعتقادهم في غير الله علم الغيب والنفع والضر إلى غير ذلك، ناسب أن يذكرهم ويبين حالهم وأحكامهم. قال رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى عند المحدثين بالمبهم، والمبهم عند المحدثين إذا كان في السند فإنه يضر، إلا إذا كان في طبقة الصحابة، وهذا من هذا القبيل، هو في طبقة الصحابة، والصحابة كلهم عدول، بل هو في أمهات النبي صلى الله عليه وسلم، في أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي زكاهن الله جل وعلا. وذكر بعض أهل العلم أن هذه الزوجة هي حفصة رضي الله عنها. قال: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا، من أتى عرافا أي جاءه وذهب إليه. والذهاب إلى العراف أو إلى الكاهن محرم، لا يجوز للإنسان أن يذهب إليهم. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه قال: يا رسول الله، إن عندنا كهانا يخبروننا بكذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تأتوا الكهان، لا تأتوا الكهان. فهذا فيه التحريم، تحريم الذهاب إلى الكهنة، خاصة من الإنسان المقتدى به، لأن ذلك قد يؤدي إلى التغرير بغيره، وأن ما يقوله كله حق، وأن ما يقوله دين وشرع، وأن الذي يخبر به أمر لا بد أن يتعبد به وأن يصدق، فلا يجوز للإنسان أن يغرر بغيره بالذهاب. وإن كان بعض أهل العلم يفصل في الذهاب، فإن كان ذهابه يذهب يسأل فقط فهذا محرم، وإن كان يذهب يسأل ويصدق فهذا كفر، وإن كان يسأل ليظهر كذبة وباطلة وزيفة فهذا مباح وقد يستحب وقد يصل إلى حد الوجوب. وقد اختبر النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد كما جاء في الصحيحين، قال: إني خبأت لك خبأ، قال: هو الدخ، يعني الدخان، قال: اخسأ فإنك لن تعدو قدرك. قال هنا: من أتى عرافا، من اسم شر أيا كان الآتي، رجلا، امرأة، عالم، جاهل، قريب لهذا الكاهن أو بعيد. من أتى عرافا، هنا ذكر العراف الشيخ رحمه الله تعالى مع أن الباب معقود للكاهن، لكن يدخل في قوله ونحوهم، أو على من يقول أن العراف والكاهن سواء. ولعل السبب في التقديم هو أن الحديث مخرج في مسلم، وإلا الحديث الذي بعده كان أنسب في التقديم، لأن لفظ الكاهن مذكور فيه: من أتى كاهنا. لكن لعله لما كان في مسلم كان تقديمه أولى، كما هو صنيع المحدثين، يقدمون ما جاء في الصحيحين على غيرهما في التخريج. قال: من أتى عرافا، قيل العراف هو الذي يخبر بمكان الضائعات ويعرف بالسارق ويخبر بالأشياء الغيبية، فسأله عن شيء. السؤال هنا قد يكون السؤال عن شك، نريد نعلم هو صادق أو غير صادق، هذا أمر خطير، إن فيه تكذيب صريح القرآن كما سيأتي. وإما يسأل وهو مقتنع أنه ما يخبر إلا بالحق لأنه يعلم الغيب، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا أشد من الأول. فصدقه، لفظة تصدقه ليست في صحيح الإمام مسلم من حديث بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي في مسند الإمام أحمد. لم تقبل له صلاة 40 يوما، قال: لم تقبل. هذا دليل على أنه لم يقع في الكفر، إنما وقع في ذنب عظيم. وقوله لم تقبل له صلاة 40 يوما أي إذا صلاها فإنها لا تقبل منه. صلاة 40 يوما هي مجزئة وتبرأ بها الذمة ولا يطالب بالإعادة، لكن ليس فيها ثواب، لا تقبل، ليس فيها ثواب. وهذا كالذي يصلي ولا خشوع له في صلاته، لأنه ليس للعبد من صلاته إلا ما خشع، هذا منقول فيه الإجماع. وكذلك من صلى مثلا في أرض مغصوبة، قالوا الصلاة صحيحة مع الإثم، وبعض أهل العلم يقول الصلاة صحيحة إلا أنها لا تقبل كما يقول الشافعية في هذا. فقال هنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقوله لم تقبل له صلاة، صلاة النكرة، فسواء كانت صلاة الفرض أو صلاة النفل الذهن ينصرف إلى صلاة الفرض، فإذا كان الفرض لا يقبل فمن باب أولى النفل، لا يقبل له فرض ولا نفل. وهذا فيه دلالة واضحة على الإثم الذي ارتكبه والجرم الذي يعني وقع فيه. وهل يدخل فيه بقية الطاعات؟ قد يقال ما دام أن أشرف الطاعات بعد التوحيد لا تقبل منه، فمن باب أولى صومه، زكاته إذا كانت في تلك الأربعين، أو صدقته أو ذكره، يحتمل. وقد يقال ظاهر النص الصلاة، لو تمسك متمسك بظاهر النص لم ينكر عليه. هذا فيما إذا سأله عن شيء ولم يكن فيه تصديق، إنما فيه تردد مثلا، أو كما يقول بعض الناس يجرب، أو لم يكن هناك حاجة شرعية في سؤاله لإقامة حجة وبيان محجة أو لإظهار كذبه، لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا، اللفظ الأول من أتى عرافا، وهنا من أتى كاهنا، وسيأتي الكلام عليه من كلام المصنف رحمه الله تعالى، فصدقه بما يقول. هنا قال فصدقه بما يقول، هذا زائد عن الأول يرحمك الله، الأول سائل فقط وليس عنده تصديق، أما هذا سائل ومصدق لما يقوله الكاهن من الإخبار بالمغيبات، إما التي تغيب عنه وقد لا تغيب على غيره، شيء في المشرق شيء في المغرب، أو أمر غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والمنزل عليه صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة كما يقول أهل العلم، إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان كذلك فمما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم في القرآن قوله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وقوله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذا مما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. ومما كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا النص الذي بين أيدينا، فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنه تكذيب لصريح القرآن أنه لا أحد يعلم الغيب. هذا الكفر من أي أنواع الكفر؟ ظاهره وهو الأصل أنه الكفر الناقل من ملة الإسلام، كفر أكبر، وهذا يقول به كثير من أهل العلم أنه كفر أكبر، لأنه تكذيب لصريح القرآن وزعم بأن غير الله يعلم الغيب. والله سبحانه وتعالى استأثر بعلم الغيب عنده لا يشاركه فيه أحد، إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى نبيا من أنبيائه أو رسولا من رسله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفر هنا كفر دون كفر، بمعنى أنه كفر أصغر، قالوا لأن الشبهة قائمة، وذلك أن هذا الكاهن قد يخبر بشيء يكون صوابا لأنه يسترق السمع، فإذا كان الأمر كذلك فهناك شبهة تجعله يصدق، وكذلك قد يجرب في عدة وقائع، ولأن الجن يقذف إليه الكلمة ويخلط معها 100 كذبة، فقالوا ما دامت هناك شبهة فلا يكفر، إنما يكون كفرا دون كفر. وقال بعضهم المراد به كفر النعمة، المراد بالكفر هنا هو كفر النعمة، والصحيح هو الأول، الصحيح هو الأول. من ادعى علم الغيب الكاهن كافر لا إشكال، لأنه مدعي علم الغيب، يدعي علم الغيب، والذي سأله كذلك. لماذا نحن قلنا بأن الكاهن كافر مع أن الشبهة والأشياء التي أوردوها على السائل موجودة في الكاهن، موجودة في الكاهن؟ فالصحيح أنه كافر كفرا أكبر ينقله من ملة الإسلام. هذا كما يقول النووي رحمه الله تعالى في السائل: فما ظنك بالمسؤول؟ إذا كان السائل يسأله ويصدقه كافر، فما ظنك بالمسؤول الذي يدعي علم الغيب ويلبس على الناس ويظهر من خوارق العادات ليدلل على أنه ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى؟ فلا شك أنه أولى بالذم والتقبيح وغير ذلك. قال: وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطيهما أو على شرطهما: من أتى عرافا. الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، هذا اصطلاح عند أهل العلم وبخاصة عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، يقول الأربعة ويريد بهم هؤلاء، وإذا قال الخمسة فهم والإمام أحمد، وإذا قال الجماعة فيريد بهم الأربعة ومعهم الشيخان، وإذا قال الثلاثة فهؤلاء الأربعة ما عدا ابن ماجه. قال: وقال صحيح على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم: من أتى عرافا أو كاهنا. الإتيان بهذه الرواية ليدلل رحمه الله تعالى على أن الكاهن والعراف قد ورد فيه الذم، وكذلك سؤاله وتصديقه تكفير سائل الكاهن والعراف سواء، ليس خاصا بما ورد في حديث أبي هريرة في الكاهن فقط، بل حتى العراف. هذا إذا قلنا أو للتنويع، إذا كانت أو للتنويع، أما إذا كانت للشك، وما أظنه ساق هذه الرواية لهذا، فالأمر واضح، إما أن يكون عرافا وإما أن يكون كاهنا. من أتى عرافا أو كاهنا، إذا قلنا للتنويع أي سواء الذي أتاه عراف أو كان الذي أتاه كاهنا. وإذا قلنا للشك فشك الراوي، هل قال من أتى عرافا أو قال من أتى كاهنا، فصدقه بما يقول. هنا بما يقول، ما اسم موصول تفيد العموم، هل كل ما يقوله الكاهن أو العراف ويصدق فيه يكون كفرا؟ الجواب لا، لكن المراد به مما يدعي به علم الغيب. لكن لو سألك أو أخبرك بأن فلانا قال لك كذا وكذا، أو مما يجري به حديث الناس، فلا يدخل في هذا، لكن المراد به أتي لكونه عرافا ويسأل عن مهنته التي امتهنها، أو لكونه كاهنا بهذه الصفة. ولهذا ذكر العرافة وذكر الكهانة، ولم يقل من أتى رجلا، قال فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كما سبق على التفصيل الذي ورد في حديث أبي هريرة. قال: ولأبي يعلى بسند جيد. أبو يعلى صاحب المسند، أبو يعلى الموصلي رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن المثنى قال: ولأبي يعلى بسند جيد. جودة الإسناد عند أهل الحديث أو عند بعض أهل الحديث منزلة بين الصحيح والحسن، يقولون حديث جيد، إسناد جيد، مرتبة بين الصحة والحسن، هذا يعبر به كثير من أهل العلم، إلا أنه تعبير ليس بمنتشر كانتشار الصحيح والحسن والضعيف. وبعضهم يذكر الجودة على الأسانيد التي فيها نكت وفيها غرائب كعلو سند أو تسلسل بأي نوع من أنواع التسلسل، أو فيه غريبة لا توجد عادة أو نحو ذلك، أو يقال جوده فلان، أي رواه مجودا بالرفعاء الأثبات، أو رواه بطريق جيد، على تفاصيل عندهم في ذلك. عن ابن مسعود مثله موقوفا، أي من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. قال: وعن عمران بن حسين مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس منا من تطير أو تطير له. ليس منا، هذا يأتي في كثير من الأحاديث، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من غشنا فليس منا، وهكذا في نظائره في الأحاديث. بعض أهل العلم، وهذا مروي عن الإمام أحمد وغيره، يقول يبقى على ظاهره ردعا وزجرا وتهديدا، يبقى على ظاهره لا يفسر. وبعض أهل العلم يقول لا بأس بتفسيره، ليس منا أي ليس على هدينا وطريقتنا وسنتنا، لأن بعض الناس ضعيف الإيمان إذا قيل له معناه ليس على هدينا وطريقتنا تهاون، لكن لو أبقي له على ظاهره خاف، وربما دار في ذهنه أنه ربما لو فعل ذلك الفعل لكان خارجا من ملة الإسلام فينكف عن الفعل، وهذا قد يكون بحسب لكل مقام حسب بحسبه، إذا كان عند طلاب العلم وممن يفقهون الأدلة ويحتاجون إلى فهم الأدلة فيبين لهم مذهب أهل السنة في هذا، أما الخوارج فيقول ليس منا أي كافر، من فعل هذا الشيء كافر، يعني من غش في البيع والشراء كافر، من لم يأخذ من شاربه كافر، النائحة كافرة أو نحو ذلك، هذا يدل على سفه عقولهم وجهلهم بالنصوص الشرعية. وأما إذا كان عند العامة الذين يخشى مثلا من ضعف إيمانهم أن يتجوزوا في هذا وأن يوسعوا في هذا الأمر ولا يبالوا، فهنا يذكر النص ويترك تفسيره حتى لا يحصل المحظور. قال: ليس منا من تطير، سواء تطير لنفسه أو تطير لغيره، أي تشاءم بمسموع بمرئي بمعلوم مكانيا كان أو زمانيا، هذا تطير، سيأتي معنا باب في الطيرة، من تطير لنفسه أو تطير لغيره أو تطير له، تطير له أي طلب من غيره أن يتطير له، جاء إلى إنسان فقال أريد أن تزجر طيرك أو أريد أن تنظر في حالي، أنا قلت كذا وكذا اليوم ماذا ترى، شؤم فأل نحس فماذا ترى، تطير الأول والثاني تطير له، من تطير أو تطير له أي لم يباشر الطير بنفسه لكن بوشرت له بطلبه أو بعلمه ورضاه، أما إذا ذهب إنسان وتطير لغير من غير علمه ولو علم لم يرضى فهذا لا يدخل في النص. قال: من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. تكهن لنفسه يأخذ ودع أو يأخذ مثلا يضرب بالفنجان، يقرأ في الفنجان أو في كف أو في خط في الأرض، تكهن لنفسه أو تكهن لغيره أو تكهن له. ذهب إلى كاهن وقال: أريد أن أعرف مثلا ماذا حصل لي، أنا أشعر بكذا وكذا، ماذا ترى؟ أو يذهب إليه يقول: سرق منا كذا وكذا، أو ضاع منا كذا وكذا، أو جاءنا فلان خاطب فماذا ترى، نزوجه؟ هل يطلقها أو لا يطلقها؟ هل تعيش معه سعيدة أو تعيش معه في تعاسة؟ إلى غير ذلك ما يصنعه ضعاف النفوس. من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. سحر بنفسه، باشر السحر. سحر له، ذهب إلى رجل وقال: أريد أن تسحر فلانا، أو أن تصنع في هذه الثياب سحرا، أو في هذا البيت، أو في ذاك الشعر، أو نحو ذلك. ومن أتى كاهنا، إذن هؤلاء قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا. من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا على التفسير التي سبقت، منهم من يقول أن هذا كفر أكبر، منهم من يقول أنه كفر أصغر، ومنهم من يقول كفر النعمة، منهم من يقول أن هذا من باب التهديد والوعيد فقط. وهذا القول والقول بأنه كفر النعمة قولان باطلان، النصوص تدل على خلافه. الوقوع في هذا الأمر العظيم الذي هو منافي لأصل التوحيد لا يقال فيه مثل هذا، لا يقال فيه هذا اللفظ ويقال مراد مجرد التهديد أو المراد به كفر النعمة فقط، هذا لم يعهد في النصوص مثل هذا التعبير. قال: رواه البزار بإسناد جيد. فاتنا أن ننبه عن حديث أبي هريرة الذي عند أبي داود فيه ضعف، فيه ضعف، والظاهر حديث عمران كذلك فيه كلام. قال: ورواه الطبراني في الأوسط، أي في معجمه الأوسط، بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره، أي اقتصر على شطره الأول. ثم قال رحمه الله تعالى: وقال البغوي الحسين بن مسعود بن محمد البغوي رحمه الله تعالى، إمام مصنف وعالم من العلماء له كتب نافعة ككتابه شرح السنة، من الكتب المفيدة جدا، وغالب أحاديثه فيه هو من طريق الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وله كتاب في التفسير، وكذلك مصابيح السنة، له كتاب مصابيح التي ذكر فيها الصحاح والحسان. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. كأن البغوي رحمه الله تعالى جعل العراف هو الذي يعرف بمكان السرقة أو مكان الضائعة والضالة، هذا هو العراف. قال: إلا أنه تكون له مقدمات، نظر في النجوم أو الاستعانة بالجن كما يصنع كثير من العرافين، أو الضرب بالودع ويستدل يعني على ذلك بأن هذا الودع إذا جاء مقلوبا على ظهره فسيكون كذا، وذاك إذا جاء على الجهة اليمنى سيكون كذا، وذاك إذا جاء إلى الجهة الشمالية ليكون له معنى، وإذا جاء إلى الجهة الجنوبية يكون له معنى آخر. قال: وقيل، صيغة قيل تأتي ويراد بها تمريض القول غالبا، كأن هذا القول ضعيف تضعيفه. وقيل هو الكاهن أي العراف هو الكاهن، أو أن الكاهن هو الذي يعرف بمكان السرقة والضالة بمقدمات يعرف بها ذلك الأمر، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات أشياء غيبية، وهذه الغيبيات في المستقبل، سيموت فلان وسيولد لفلان ذكر مثلا، أو سينتصر فلان على فلان إلى غير ذلك، من غير أن تكون هناك أسباب ومقدمات محسوسة. إن هناك أحيانا يذكر الإنسان أشياء بأشياء محسوسة لا بأس، يعرف غالب يغلب على ظنه، أو من العادة المتكرر كأن يقول الإنسان الشمس ستغرب اليوم الساعة كذا وكذا، بالتجربة ضبط وقتها بالأمس باليوم الذي قبله وباليوم الذي قبله فقال هذا القول. هذه أشياء حسية تدرك وليست من الكهانة في شيء. قال الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. هذه المغيبات على قسمين، قسم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، نزول مطر أو ولادة إنسان أو موت إنسان أو قيام دولة أو سقوط أخرى أو نحو ذلك على سبيل الجزم في وقت الفلاني في الساعة الفلانية إلى غير ذلك، هذه لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهناك أشياء مغيبة على الإنسان ليست مغيبة على غيره، قد تكون مغيبة على إنسان في مشرق الأرض غير مغيبة على المغربي، فالمشرقي لا يدري ما يحدث في المغرب والمغربي لا يدري ما يحدث في المشرق. فالجني لما أعطاه الله سبحانه وتعالى من القوة امتحانا وابتلاء قد يخبر قرينه الذي في إحدى الجهتين بما يكون في الجهة الأخرى، فهذه قد تكون يعني من المغيبات عند أناس وليست هي من المغيبات حقيقة. فمثل على سبيل المثال نحن في هذا المسجد يغيب علينا ما يجري في الخارج، يغيب علينا ما يجري في الخارج، لكن هذا ليس علما غيبيا مطلقا، لأن الذي في الخارج يعلم ما يجري في الشارع في البيت في السوق في المؤسسة وهكذا في أماكن أخرى. قال رحمه الله تعالى: وقيل الذي يخبر عما في الضمير، أي عما يجول في نفس الإنسان، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ذلك وهو المطلع عليه سبحانه وتعالى. قال: وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جعل هذه الأسماء كلها لمسميات، أو هذه المسميات لاسم واحد. الآن الشيخ لماذا يذكر هذه التعاريف وهذا الاختلافات؟ لأنك إذا عرفت الفرق أو عدم الفرق تعرف الحكم. الحكم الآن سبق، تارة يذكر الكاهن وتارة يذكر العراف، في الحديث الأخير جاء على التنويع أو الشك. فإذا علمت أن الكاهن والعراف سواء اطمأن قلبك، ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا الأول. وإذا علمت التفريق فقد جاء الحديث بهذا وذاك. الأمر الثاني حتى تعرف أصناف الناس الذين عندك ممن يدعون علم المغيبات، ومن الكهنة من العرافين من المنجمين من الرمالين وهكذا ممن يمتهنون هذه المهن. فكأن أهل العلم يقولون مجمل هذا: من يدعي علم الغيب بمقدمات وبأسباب لا يعرف بها علم الغيب عادة إلا عن طريق الجن، إلا عن طريق الجن أو الشعوذة أو نحو ذلك، فكل ذلك داخل في هذا الباب. أما ما لم يكن كذلك فليس من هذا القبيل، لكن يكون بحسبه. قال شيخ الإسلام: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. تأمل، ممن يتكلم في معرفة الأمور، أي أمور؟ المراد بالأمور هنا الأمور الغيبية. الكاهن والمنجم الذي ينظر في النجوم وينظر فيها ثم يستدل بالحوادث الكونية على حوادث أرضية، سقط نجم سيحصل كذا، طلع نجم سيحصل كذا، أو نحو ذلك، كما ترون في الأبراج التي كانوا ينشرونها في الجرائد، برج الحمل، أنت برجك ماذا؟ برج العقرب، وهكذا في الأبراج الأخرى، برج الثور، من كان برجه كذا وكذا فسيكون كذا وسيكون كذا، هذا يعني من علم التنجيم، وهذا محرم، ولا يجوز للإنسان أن يدخل فيه أو يقول أنا برجي كذا أو أنا برجي كذا، لأن هذا ادعاء علم الغيب، وهذا يدخل في النصوص التي تقدمت. فمن اخترع مثل هذه الأبراج فهو كاهن، ومن دخل فيها وسأل مجرد سؤال لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن صدق أنه في برجه في الشهر الفلاني سيكون كذا وفي برجه في الشهر الفلاني سيكون كذا فهذا كفر. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس في قوم يكتبون أباجد، المراد يكتبون أباجد أبجد هوز حطي كلم صعفص قرشت ثض ضض، هذه أبجد هوز، هذه هي أباجد. ويكتبون أباجد وينظرون في النجوم، يكتبون هذه وينظرون في النجوم ويستدلون على في علاقة أباجد بالنجوم على حوادث أرضية، هذا تنجيم. ما أرى من فعل ذلك، هذا ضبط بضبطين كما يقول في تيسير العزيز الحميد، ما أرى ما أعلم، ما أرى ما أظن، على هذا الضبط وذاك. ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، ابن عباس على هذا يرى كفرهم كما سبق معنا في أن نفي الخلاق هو نفي النصيب، وغالب النصوص يأتي هذا اللفظ ويراد به نفي أصل التوحيد والحكم على الإنسان بالردة والكفر، نسأل الله السلامة والعافية. لكن إذا كان استعمال أباجد في أشياء مباحة فلا حرج في ذلك، كالتأريخ به أو ذكر العدد، هذا مذكور عند أهل العلم، كما ذكر الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في آخر منظومته سلم الوصول: أبياتها يسر بعد الجمل، تاريخها الغفران، فافهم وادعو لي. هذا يعرف بأباجد، هنا استعمل أبجد هوز التي يعرف بها عدد المنظومة وتاريخ نظمها.